لأن الناس تفوتهم الصلاة في مساجدهم ثم يأتون إليه فينتفعون من هذه الناحية. لا إلا إذا كان أطلق له أو كان قال يعني صرح له بأن يفعل ما شاء. نعم. يقولون تفسير القرآن إيش؟ أهل البدع يقولون تفسير القرآن خطأ وكفر؟ خطره الله. أنا مال إلا أذناء واحد يتكلم بس الخطأ ها. يعني معناه إذا فسر الإنسان القرآن في غير علم كذا إذا كان يعرف أن الآية يرون أن هذا الآية لا غلط لابد لأن قوله تعالى كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. لماذا يتدبرونها إلا لنوصل إلى معناها. وقال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وتبينه تبين اللفظ وتبين المعنى تبين المعنى. شيخ أحسن الله اللي وراه شيخ هل يجوز التخفيف في الكمية؟ هل يجوز التخفيف في الكمية في الصلاة كمن نوع أن يصلي وتر ثلاث أن يسلم من ثلاث هل يسلم اثنين؟ ما يمكن إذا سلم إذا نوى أن يوتر بثلاث وسلم من ثنتين لم يكن وترا يكمل ركعة بعدها لا بأس. يعني الوتر له أن ينوي ثلاثا ثم في أثناء الصلاة يوتر بواحد وله أن ينوي ثلاثا مقرونة وفي أثناء الصلاة يفصل وله أن ينوي ثلاثا مفصولة وفي أثناء الصلاة يقرب. المهم كل وتر غاز ما هنالك أنه اختلف الكلية الكيفية. شوف إذا أراد الشيخ أن يقطع الصلاة هل يسلم أن يخرج من الصلاة؟ إذا جاز للإنسان قطع الصلاة فليقطعها بدون سلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا ما وصل إلى حج التحليل. التحليل يكون في آخره. نعم أحيانا لدخول الخلاء ايش لدخول الخلاء يبقى البعض الاوراق يعني في الجيب مكتوب فيها مثلا اسم الله او ايه من القران نسيان يعني يضع الاوراق في جيبه يكون في جيبه اوراق يدخل الخلاء لا باس ما في مشكله. يعني دخول الانسان الخلاء وفي جيبه اوراق لكن ليست مصحفا في هذه الله لا بأس به. نعم. هل هذا يسأل يقول إذا قرأ على المصلي شيء أوجب أن يقطع صلاته فهل يثاب على ما فعل أو نقول لما خرج منها قبل إتمامها لغت؟ الجواب الأول ما دام قطعها العذر فإنه يكتب له أجر ما صلى فقط نصف صلاة ربع صلاة أكثر. سف هذا الذي رأيت لا تقول سف الرسول ما بعد صار رسول حتى الآن قلنا سف هذا الذي رأيت نعم وصفه بصفات ليس هو صفات الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كيف يكون هذا؟ ما يكون شيء يكون رأى شيطان. في بعض المفسرين شيخ في مسألة تعبير الرؤيا ابن سيرين وغيره يقولون الإنسان يرى يعني رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بغير صفاته هذا من ذنوبه فقط. لذلك بعض الناس يدعون أنهم لا يفارقون الرسول إذا قلت لهم صفة الرسول يقولون أزرق طويل إيش؟ يقولون أسود وطويل. لا هذا غلط لأن يقول الرسول يقول من رآني